بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. وقد سبق أن عرضنا سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من لعن الصحابة أو تنقصهم أو نال منهم وتتبع عوراتهم، و سياق أيضا ما روي من دعاء السلف الصالح على اللعانين، وما أظهر الله من تعجيل العقوبة والنكال لهم في الدنيا، وما أعد الله لهم في الآخرة أكثر، يعني الذين يلعنون الصحابة. ووقفنا على ما روي، سياق ما روي عن السلف من أجناس العقوبات والحدود التي أوجبوها وأقاموها على من سب الصحابة. وكما يقول صاحب الحاشية وفقه الله، إن الصحابة رضي الله عنهم هم نقلة هذا الدين والمجاهدون في سبيله، وقد هجروا ملذاتهم وأوطانهم لنشره ورفع رايته، فحقيق على من يتعرض لهم بسوء أن ينال جزاءه، إذ أن ذلك من علامة النفاق. وحماية أعراض الصحابة ونشر فضائلهم والترضي عنهم واجب على كل مسلم. قوم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وخدموه، ثم حملوا دعوته من بعده إلى أقطار الأرض وجاهدوا في سبيلها واستشهدوا في أنحاء الأرض، وما منهم من مات في بلده إلا القليل، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. لا شك يعني أن مكانة الصحابة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى اختار نبيه صلى الله عليه وسلم واختار صحابته، اختار صحابته، فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وفضله على سائر الخلق، كما قدمنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في مؤمن، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء خير أصحابي، وأصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم. وغير ذلك من الأحاديث والآثار. بقي موضوع درسنا اليوم، وهو ما روي عن السلف في أجناس العقوبات والحدود التي أوجبوها وأقاموها على من سب الصحابة. روي عن عمر أنه جلد 30 سوطا من حرج على أم سلمة، وأن ابنه عبيد الله شتم المقداد، ابن عمر شتم المقداد، فهم عمر بقطع لسانه، فكلمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ذروني أقطع لسان ابني حتى لا يجترئ أحد من بعدي فيسب أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأن ابن عبد الرحمن بن أبزة سأل أباه عبد الرحمن في من سب أبا بكر: ما كنت تصنع به؟ قال: كنت أضرب عنقه. قلت: فعمر؟ قال: أضرب عنقه. يعني من سب أبو بكر فحكمه أن يقتل، وكذلك من سب عمر. وأن عليا بلغه أن ابن السوداء تنقص أبي بكر وعمر فدعا به وبالسيف فهم بقتله فكل ما فيه، فقال: لا يساكنني بلدا أنا فيه، فنفاه إلى الشام رضي الله عنه. وانتقل حريم بن عبد الله وحنظلة وعلي بن حاتم من الكوفة إلى قرقيسيا، وقالوا: لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان. الكوفة كان فيها روافض، فهاجر منها عبد الله حريم بن عبد الله وحنظلة وعدي بن حاتم، هاجروا من الكوفة لأن الكوفة فيها روافض يشتمون عثمان، فهاجروا إلى قرقيسيا، قالوا: لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان. وهذا من ذبهم رضي الله عنهم عن أعراض الصحابة. ومن التابعين عن عمر بن عبد العزيز: ضرب من شتم عثمان 30 سوطا. وعن عاصم الأحول: وكان محتسبا لخلفاء بني العباس أنه ضرب من شتم عثمان 70 سوطا في دفعات، يعني تعزير، والتعزير ما يبلغ الحد، الحد 80 جلدة حد المفتري، فعزره 70 سوط، ولو جلده 80 فهذا حده، لأنه مفتري على عثمان رضي الله عنه. وضرب عمر بن عبد العزيز من سب معاوية أسواطا. وعن أحمد بن حنبل: يضرب وما أراه على الإسلام، يعني من يسب عثمان يضرب، قال: وما أراه على الإسلام. وعن إبراهيم النخعي: كان يقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر. وعن أبي إسحاق السبيعي: شتم أبي بكر وعمر من الكبائر، التي قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالذي يشتم أبا بكر وعمر لا تكفر عنه الصغائر، لأنه مقيم على كبيرة وهي شتم أبي بكر وعمر. وقال زائدة لمنصور بن المعتمر: اليوم الذي أصوم فيه أقع في الأمراء؟ قال: لا. قلت: فمن يتناول أبا بكر وعمر؟ يعني أقع في من يتناول أبا بكر وعمر؟ قال نعم في اليوم الذي يصوم فيه، يعني أن ما تأديب من يتناول أبي بكر وعمر من البر ومن الصيام ومن القربة لله عز وجل. وعن طلحة بن مصرف قال: كان يقال بغض بني هاشم نفاق، وبغض أبي بكر وعمر نفاق، والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة، يعني الشاك في خلافته وفي فضيلته. وأبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شك في هذا فهو مثل الشاك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم من الولاة، يعني ما روي عن الولاة في أجناس العقوبات التي أوجبوها على من سب الصحابة. بقي من الفقهاء عن مالك بن أنس قال: إن من سب الصحابة فلا سهم له مع المسلمين في الفيء. نعم، هذا أخذها من قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذين يسبون الصحابة ليسوا من هذه الفئة الثالثة الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار. أولا بين الله عز وجل أن الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وثم ثنى بالذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أيضا لهم نصيب من الفيء، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء الأنصار. بعدهم الذين جاءوا من بعدهم أيضا إذا كانوا يستغفرون للسابقين فهم لهم نصيب في الفيء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذين يسبون الصحابة ليسوا من هذه الفئة الثالثة، فلا نصيب لهم في الفيء. وهكذا استنبط الإمام مالك أن الروافض لا نصيب لهم في الفيء لأنهم يسبون الصحابة، أن من سب الصحابة فلا سهم له مع المسلمين في الفيء. وسئل إسماعيل بن إسحاق عن من سب عائشة فأفتى بقتله، وهذه فتوى صحيحة، لأن من سب عائشة رضي الله عنها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين وأنزل الله براءتها في القرآن الكريم فهو مكذب بالقرآن، ومن كذب بالقرآن فهو مرتد يحل قتله. وقتل الحسن ومحمد ابن زيد الداعي الطبرستاني اللذان وليا ديار طبرستان رجلين ممن قذفا عائشة. والروافض يقذفون أم المؤمنين، قاتلهم الله. فمن قذف أم المؤمنين عائشة حكمه أو الحد الواجب في حقه أن يقتل، لكن الذي يقتله ولي الأمر، المسألة قضائية. أي نعم. قال نعم. ساق الإمام اللالكائي سنده، قال أخبرنا عيسى ابن علي وساق سنده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري، يعني في القرآن الكريم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم يعني لأنه استحق الضرب قبل أن ينزل القرآن، لكن من قذفها بعد تبرئتها بالقرآن وبعد نزول القرآن هذا يستحق القتل وليس الضرب، لأنه يكون مكذبا مرتدا مكذبا بالقرآن، ومن كذب بالقرآن أو بحرف منه فهو مرتد. ثم ساق سنده أو أسانيد، ساق سندين إلى وائل عن البهي قال وقع بين عبيد الله بن عمر وبين المقداد كلام، فشتم عبيد الله المقداد فقال عمر علي بالحداد أقطع لسانه لا يجترئ أحد بعده فيشتم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبيد الله بن عمر، نعم، وعمر يعني أمر أو هم بأن يقطع لسانه ولكن كل ما فيه ونعم ولم يفعل، لكن هذا دليل على أن الأمر عظيم. والمقداد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق بسند، قال واللفظ لحديث حنبل، ثم ساق بسنده إلى وائل عن البهي قال سب عبيد الله ابن عمر المقداد ابن الأسود، فهم عمر رضي الله عنه بقطع لسانه فكلمه فيه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال ذروني أقطع لسان ابني حتى لا يجترئ أحد من بعدي يسب أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذا حكم تعزيري، يعني كأن عمر رضي الله عنه رأى باجتهادا منه أن يقطع لسان ابنه ليقطع دابر هذه الفتنة، ولكن حين كلمه الصحابة على كل حال رأى من الأصلح عدم ذلك، يعني حصل المقصود، حصل الردع وحصل الزجر، لأن المقصود بالتعزير هو الزجر لينتهي من ارتكب يعني جنحة. ثم ساق سنده إلى عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة قال قلت لأبي ذر لو أتيت برجل يسب أبا بكر عليه السلام ما كنت صانعا؟ قال أضرب عنقه. قلت فعمر؟ قال أضرب عنقه. وهذا يعني حكم من صحابي جليل على أن من سب أبا بكر أنه يستحق القتل، وكذلك عمر. ثم ساق سنده إلى أحمد بن يونس قال أنبأنا أبو الأحوص عن مغيرة عن شباك الضبي الكوفي قال بلغ عليا أن ابن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر فدعا به ودعا بالسيف فقال فهم بقتله فكل ما فيه فقال لا يساكنني ببلد أنا فيه، فنفاه إلى الشام، والصواب نفاه إلى المدائن، نفاه إلى المدائن. ثم ساق سنده إلى مغيرة عن شباك عن إبراهيم بلغ علي ابن أبي طالب أن عبد الله ابن الأسود ينتقص أبا بكر وعمر فهم بقتله، فقيل له تقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت؟ فقال لا يساكنني في دار أبدا. وأيضا ساق بسنده إلى جرير بن مغيرة إلى جرير عن مغيرة قال تحول جرير بن عبد الله وحنظلة وعدي بن حاتم من الكوفة إلى قرقيسيا وقالوا لا نقيم ببلد يشتم فيه عثمان. ثم ساق بسنده إلى سفيان بن عيينة عن جامع ابن أبي راشد عن أبي وائل أن رجلا حرج على أم سلمة قوله فأمر عمر أن يجلد 200 جلدة، يعني كأنه شهر بها. ثم ساق بسنده عن ابن علي سنة 82، قال حدثني صدقة ابن عبد الله عن الحارث بن عتبة أن عمر بن عبد العزيز أتي برجل سب عثمان فقال ما حملك على أن سببته؟ قال أبغضته. قال أبغضت رجلا وسببته؟ قال فأمر به فجلد 30 سوطا. ثم ساق بسنده إلى عاصم يعني الأحول أتيت برجل قد سب عثمان قال فضربته 10 أسواط. قال ثم عاد لما قال فضربته 10 أخرى. قال فلم يزل يسبه حتى ضربه 70 سوطا. ثم ساق سنده إلى ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال ما رأيت عمر ابن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فضربه أسواطا. وساق سنده أيضا إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن رجل سب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد أرى أن يضرب، فقلت له حد، فلم يقف على الحد إلا أنه قال يضرب وما أراه على الإسلام. نعم، لأن من سب الصحابة فيعني أنه يرى أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم شر الناس، أو سب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق سنده أيضا إلى مغيرة قال كان رجل كان يقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر. ثم أيضا ساق سنده آخر إلى أبي إسحاق الهمداني يقول شتم أبي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم ساق سنده أيضا إلى طلحة بن مصرف كان يقال بغض بني هاشم نفاق وبغض أبي بكر وعمر نفاق والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة. وأيضا ساق سنده إلى مفضل ابن مهلهل السعدي قال قلت لمنصور ابن المعتمر أتناول السلطان وأنا صائم؟ قال لا. قلت أتناول هؤلاء الذين يتناولون أبا بكر وعمر؟ قال نعم. يعني تناول من يسب أبا بكر وعمر يعني أنه لا يقدح في الصوم، أما تناول السلطان وهو صائم فهو من القوادح في الصوم. ثم ساق سنده إلى مصعب بن المقدام عن زائدة قال قلت لمنصور ابن المعتمر اليوم الذي أصومه أقع في الأمراء؟ قال لا. قلت أقع في من يتناول أبا بكر وعمر؟ قال بلى. ثم ذكر أيضا بسنده إلى عبد الله بن الحسن يعني ابن الحسين بن علي بن أبي طالب قال ما أرى رجلا يسب أبا بكر رضوان الله عليه يتيسر له توبة، لأنه مبتدع والمبتدع يتقرب إلى الله ببدعته، يرى أن بدعته حسنة فكيف يتوب من شيء يراه حسنا؟ وهذا معنى أن التوبة يعني محجوبة عن المبتدع. لأن المبتدع يرى بدعته حسنة، فكيف يتوب من شيء يراه حسنة؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة إلا أن يهديه الله عز وجل ويتبين له أنه على بدعة ويتوب من هذه البدعة، هذا ليس يعني هذا ممكن وليس بعيد، ورحمة الله واسعة. قال سمعت نعم وساق بسنده أيضا إلى عمرو بن قيس قال سمعت جعفر بن محمد يقول برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وساق بسنده إلى مالك بن مغول عن الشعبي قال لو شئت عن الشعبي لو شئت أن يملأ منهم الرافضة قال لو شئت أن يملأ هذا البيت ذهبا وفضة على أن أكذب لهم على علي لفعلوا، وكان يقول لو كانت الشيعة من الطير لكانوا رخما ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، يعني أنهم أسوأ الخليقة. نعم وهكذا قال القحطاني إن الروافض شر من وطئ الحصى، نعم من إنس ناطق ومن جان، فلا شك أنهم يعني شر من وطئ الحصى. لو كانت الشيعة هذا الشعبي رحمة الله عليه قال لو شئت، يعني إن الروافض ما لهم ذمة، لو شئت أن يملأوا هذا البيت ذهبا وفضة على أن أكذب لهم على علي لفعلوا، لأن الشعبي إمام في الحديث وإمام في السنة، فلو كذب لهم استغلوا كذبة يعني في نصر مذهبهم. وكان يقول لو كانت الشيعة من الطير لكانوا رخما ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، فلما كانوا من الإنس كانوا شر الخليقة. نعم. وساق بسنده إلى نعم إلى مصعب قال أخبرني أبي قال سمعت المهدي يقول ما فتشت رافضيا إلا وجدته زنديقا ولا فتشت رونديا إلا وجدته زنديقا. الروندية من أنواع الزنادقة، هذا من الذي يقوله؟ المهدي، وهو من خلفاء بني العباس. ما فتشت رافضيا إلا وجدته زنديقا ولا فتشت راونديا إلا وجدته زنديقا. وساق بسنده إلى إسماعيل ابن إسماعيل قال أتي المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة والآخر عائشة فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر، فقال إسماعيل ما حكمهما إلا أن يقتلا لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. طبعا المأمون يعني كان له تأثر بالمعتزلة وبالرافضة أيضا. ثم ساق سنده إلى سعيد عن قتادة أي إلى سلم بن سالم عن سعيد عن قتادة قال ما سب أحد عثمان إلا افتقر. ثم أيضا ساق بسنده إلى رشدين قال رأيت في المنام كأن قائلا يقول لي لعلك تبغض عليا فاقطف رأسك، فقلت لا، يعني كأنه ينكر عليه، إذا كان يبغض عليا فهو يستحق قطف الرأس، وهذه المنامات يستأنس بها. نعم. وساق سنده عن شريك عن الأجلح قال سمعنا أنه ما سب أبا بكر وعمر أحد إلا مات قتلا أو فقرا. ثم ساق سنده إلى معن بن عيسى قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له في الفيء حق، يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآية، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان الآية هؤلاء الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فالفيء لهؤلاء الثلاثة، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من هؤلاء الثلاثة ولا حق له في الفيء، يعني ليس من المهاجرين ولا على سنة المهاجرين ولا من الأنصار ولا على هدي الأنصار ولا من الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لمن سبقهم في الإيمان ولا على هديهم، إذن ليسوا من المسلمين. ثم ساق سنده إلى طلحة بن المصرف قال لولا أني على وضوء لأخبرتك ببعض ما تقول الشيعة، كأنه استهجن قوله ويرى أن حكاية قولهم ينقض الوضوء. نعم. ثم ساق سنده إلى السائب أبا السائب عتبة بن عبد الله الهمداني قاضي القضاة يقول كنت يوما بحضرة الحسن ابن زيد الداعي بطبرستان وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوجه في كل سنة ب20,000 دينار إلى مدينة السلام تفرق على صغائر ولد الصحابة، وكان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة فقال يا غلام اضرب عنقه، فقال له العلويون هذا رجل من شيعتنا، فقال معاذ الله هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر، فاضربوا عنقه، فضربوا عنقه وأنا حاضر رحمة الله عليه. وهذا والي الحسن بن زيد الداعي بطبرستان، فنفذ في ولايته حكم الله عز وجل بقتل من سب أم المؤمنين عائشة. قال وسمعت أبا إبراهيم وساق سنده إلى محمد بن زيد أخ الحسن بن زيد، قدم عليه من العراق رجل ينوح بين يديه فذكر عائشة بسوء، فقام إليه بعمود وضرب به دماغه فقتله، فقيل له هذا من شيعتنا وممن يتولانا، فقال هذا سمى جدي قرتان، وهكذا في الأصل ولم يتبين لي معناها، ومن سمى جدي قرتان استحق عليه القتل فقتلته. لا شك أن معناها يعني ديوث، إذا كان يتهم عائشة يذكر عائشة بسوء ورضي الله عنها والله قد برأها، فكأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا السوء، وهذا بمعنى ربما بلهجة يعني نعم. بلهجة أهل تلك البلدان قرتان، الله أعلم، ربما لو ترجمت لدلت على هذا المعنى. المحشي وفقه الله يقول: رحم الله الحسن بن زيد، كان يقظا لعناصر السوء التي تندس في صفوف الأمة الإسلامية لإفساد دينها، فلم يقل هذا الرجل الضال هذا القول عن خطأ أو قلة علم، ولكنه رجل سوء يظهر غيرة على الدين ليهدم الدين. ولكن الحسن رحمه الله وهو من بيت النبوة لم يكن يخفى عليه هذا الأسلوب الماكر والذي رأينا انخداع بعض أصحابه به، ولكنها حساسية الإيمان التي تكشف كل خبيئة وتضيء درب صاحبها بتوفيق الله عز وجل. وما أحوجنا إلى مثل هذا الإحساس عند كل بدعة أو انحراف لئلا يتسرب الضالون إلى صفوف الأمة المسلمة. يعني يقصد أنه يقول إن كثير ممن يعني يقصد السوء بالإسلام والمسلمين يأتي باسم الدين، نعم يأتي باسم، مثل صاحب البدعة يرى أن بدعته قربة ويراها حسنة ويغضب لها وينافع عنها، وهو في حقيقته أنه يهدم السنة والعياذ بالله، وأنه رجل سوء. ثم إن الإمام اللالكائي رحمه الله بعد ذلك ساق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. ويقول صاحب الحاشية وفقه الله: يعتقد أهل السنة والجماعة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أولى الصحابة بالخلافة، وذلك لعدة أمور: أولا لفضائله الكثيرة التي ثبتت في السنة، وسيورد المؤلف رحمه الله جملة منها. ثانيا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له في مرضه الذي مات فيه ليصلي بالناس، وعدم قبوله أحدا غيره يصلي بالناس. ثالثا إجماع الصحابة على بيعته، ولم يختلف عنه أحد إلا علي رضي الله عنه، ثم بايع بعد، موضحا أن سبب عدم بيعته لشبهة كانت في نفسه ثم زالت. رابعا لم ينازعه أحد في الخلافة ويزعم أنه هو أولى بها أو يدعي أن لديه نصا بالخلافة. خامسا لم يرد أي نص من الكتاب والسنة على خلافة غيره، ولا يعقل أن هناك نصوصا يمكن إخفاؤها، وإذا أمكن عقلا في غير المجتمع الإسلامي فإن إمكانه في مجتمع الصحابة مستحيل، لأن لا نعتقد في الصحابة أنهم يخفون نصوصا بينها النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا لم ينقل عن علي رضي الله عنه طوال حياته في زمن الخلفاء الثلاثة ولا بعدهم ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالخلافة، بل المنقول عنه نفي ذلك. قال: وسيذكر المؤلف رحمه الله أحاديث وآثار تدل هذه الأمور المذكورة وغيرها مما يؤكد صحة عقيدة أهل السنة والجماعة، والله أعلم. قال: وراجع كتاب الإمامة لأبي نعيم. كل حال أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: قرأت بعد الفاتحة سورة في الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، فهل علي سجود سهو؟ ما عليك سجود سهو، لأن ورد أيضا ورد أنه يقرأ بعد الفاتحة، وإذا اقتصرت على الفاتحة كفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الأرض كروية أم بيضاوية؟ ما بقى عليك من المعرفة إلا هذا، يعني خلاص هذا مشكل عليك في دينك. على كل حال، وهل صحيح أن الأرض تدور حول الشمس؟ أعوذ بالله. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، شيخ الإسلام في وقته، له رسالة في هذا الموضوع. خلاصة هذه الرسالة يقول: من زعم أن الشمس ثابتة والأرض تدور فهو مخالف لنصوص القرآن ويحكم بكفره، لأن الله يقول: والشمس تجري لمستقر لها، وفي قراءة: لا مستقر لها. فإذا زعم أن الشمس ثابتة فقد خالف نص القرآن، ومن كذب القرآن وخالف نص القرآن بعد أن يعني يتلى عليه وتقام عليه الحجة فهو كافر. الأمر الثاني: من قال إن الأرض ثابتة والشمس تجري فهو الصواب، فهو الصواب وهو الحق. ومن قال إن الأرض تدور والشمس تدور، قال فهذا يتوقف فيه يعني لما لديه أو لما هناك من الشبه. نعم، بقي أن من قال إن الشمس ساكنة والأرض ساكنة، أي نعم، فهذا أيضا كذب القرآن، يلحق بالأول. هكذا، هذه خلاصة ما ذكر الشيخ عبد العزيز في رسالته يعني في هذا الموضوع رحمة الله عليه. إيش الآية اللي قبلها؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ها، وراك دخلت لي الأرض. الله يهديك، اقرأ الآية من أولها وخلاص يظهر لك المعنى. ما فيها الأرض، دخلت الأرض عشان اقرأ رسالة الشيخ عبد العزيز، لأنه رسالة طويلة، ولو علمت أن هالسؤال سيرد أحضرتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لحظة، بارك الله، هذا ما شاء الله ماسك لورق واحد وخط واحد، لك أسئلة جيدة لا بأس. ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله في كتاب إيش المحلى: آثار تجيز عادة الاستمناء. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي مروية عن بعض السلف. فما رأيكم في هذه الآثار؟ هل أهدم بها قول الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون؟ فالاستمناء وراء، أي نعم، الزوجات وما ملكت الأيمان، يعني الأمة الرقيقة، وإن كان الرق غير موجود لكن حكمه موجود. إلا على أزواجهم، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء هو وراء ذلك، أين فهو عادي ومعتدي، وعادة سيئة، هذه العادة السرية، لها أضرار على البدن، أضرار صحية، ونسأل الله العفو والعافية. والآثار التي تروى يعني عن مثل هؤلاء يحتاج أن تمحص، ويحتاج أن ما أظنها تثبت. عن ابن عباس وابن عمر والحسن البصري وقتاد، الكلام هذا الله المستعان. ثم لو ذكرت لنا الصفحة عن ابن حزم برضه يعني كان طيب. أخونا ممتحن جيد، يقول وضح لنا كيف ننفي المكان عن الله ونثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى. اقرأ معي يا أخي: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. واقرأ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الأول والآخر أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، إحاطة زمانية. الظاهر والباطن أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، بل هو بكل شيء محيط وعلى كل شيء عالي ذاتا وقدرا وقهرا. وين صاحب الورقة هذه؟ هل أثبتت علو الله؟ أي نعم. هل أثبتت علو الله وأثبتت أن الله أحاط بالمكان ولم يحط به مكان؟ قولوا نعم نيابة عنك. نعم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إحاطة زمانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان سبحانه وتعالى. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، إحاط بالمكان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، أحاط بكل شيء، بكل شيء محيط، ولم يحط به شيء من خلقه، ولم يحط به شيء من خلقه. والذين يتكلمون بالمكان قد يقصدون بالمكان العلو، أما إن كان يقصد بالمكان هو ظرف المخلوق فتعالى الله أن يحويه مخلوق. أحاط بالمكان ولم يحط به مكان مخلوق. إن كان يعني بالمكان العلو ويحرف الكلام عن معانيه فالله حسيبه. أي نعم، الله المستعان. نعم يا شيخ. وش اللي باقي عليك من دينك هذا؟ ما بقي عليك من الدين إلا جواب الأسئلة هذه؟ لا، باقي عليك كم شروط لا إله إلا الله؟ أنت كم شروط لا إله إلا الله؟ عدها لي. أنت تقول لا إله إلا الله؟ أي ما هي شروطها؟ أي لا ما هي شروطها؟ ما هي شروط الشغل بمعنى لا إله إلا الله؟ فود لك. أي نعم، ها؟ لا إله إلا الله بعلم المنافي للجهل، لا إله إلا الله بيقين المنافي للشك. أي نعم، لا إله إلا الله نعم بصدق المنافي للكذب، لا إله إلا الله بإخلاص المنافي للرياء، نعم، لا إله إلا الله بمحبة المنافي للبغض، لا إله إلا الله بانقياد المنافي للإباء، لا إله إلا الله بقبول المنافي للرد. هذه شروط لا إله إلا الله، احفظها أفود لك، احفظ الشروط أفود لك حتى تدخل بها الجنة إن شاء الله. ما يسمع، الله المستعان. بعض التكلفات، وين الناقة، وش اسم كلب أهل الكهف، وش لونه، وكم إيش، ما مثل الأسئلة هذه لا مصلحة لك فيها، أي لا مصلحة، لا دعك منها. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما فيها العبرة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما فرض الله عليك. وأهم شيء واجب عليك أن تعرف لا إله إلا الله بشروطها. أي نعم، أي نعم، أحسنت. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، في شيء؟ وإياك. أي نعم، في المسألة فيها يعني فيها خلاف، والأولى والأحوط أن تستر كفيها ووجهها، لأنه لا يجوز رؤية وجهها وكفيها إلا للخاطب. الخاطب هو الذي يباح له أن يرى وجه مخطوبته وكفيها فقط، يدله وجهها على حسنها من قبحها، ويدله كفاها على خصب بدنها أو ضعفه، ويكفي هذا. وعلى كل حال المرأة نعم، مسألة سؤال الأخ يعني يقول الكفين، ينبغي للمرأة أن تستر كفيها، لأنه المحرمة هي التي لا تنتقب ولا تلبس القفازين، أما غير المحرمة فينبغي أن تستر وجهها، وإن لم نقل إن وجهها، لكن ما لم نقل وجهها عورة، وإن كان الحنابلة يقولون والمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، يعني خاصة في الصلاة إذا لم يكن أمامها أجانب، إنما المرأة أحسن ما فيها وجهها، مقر الزينة هو وجهها، ولهذا كما ذكرت أن الخاطب يباح له أن يرى وجهها ليحكم، يعني ليعرف مقدار جمالها من قبحه برؤيته وجهها، مقر حسنها هو الوجه. والمؤمنات مأمورات بأن لا يبدين زينتهن وأن يسترن زينتهن إلا عن من استثنى الله عز وجل من محارمهن. فالحق أن المرأة يعني يجب عليها أن تغطي وجهها عن الأجانب وكذلك يديها، والله أعلم. وإليكم. وراجعوا في هذا رسالة للشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمة الله عليهم، أي نعم، ذكروا أدلة كثيرة في الحجاب ووجوب تغطية الوجه، وكذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة بالمسجد الحرام 100,000، فهل السيئة 100,000؟ ولن نرد عليك السلام. ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الذي ثبت أن السيئة تعظم ولا تضاعف، يعني السيئة في الحرم أعظم منها في غيره، تعظم ولا تضاعف بالعدد، إنما تعظم بالقدر. أي نعم. وهل يجزى الإنسان بالنية السوء إذا لم يعمل بها؟ أي نية السوء على نوعين، نية إصرار، هم إصرار لا يرده عما نوى إلا مانع خارج عن إرادته، فهذا يؤاخذ على نيته إذا كانت نية إصرار. أما إذا كانت نية خطرات وساوس تجي وتروح فهذا لا يؤاخذ به، عفي لأمتي. أي نعم. وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. أما إن كانت نية إصرار لا يرده عن ما نواه إلا شيء خارج عن إرادته فهذا يؤاخذ على نيته، هذا هو هم الإصرار، وهو هم امرأة العزيز بيوسف، همت به هم إصرار. أما همه بها فهو هم خطرات، رأى برهان ربه فزال همه بها، لولا أن رأى برهان ربه. أي نعم. القتل حدا يعتبر طهرا إذا لم تتوفر نية التوبة أم لا؟ طبعا الحدود لا شك أنها مطهرة، ومن قتل حدا وهو مسلم الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يجمع عليه حدين. أي نعم. أما إذا تاب قبل يعني أن يقام عليه الحد وقبل أن يرفع إلى ولي الأمر فإن الله يتوب عليه، أما إذا رفع إلى ولي الأمر فقد ثبت الحد، فقد ثبت الحد وفيما بينه وبين الله. أي نعم، إذا لابد نعم أن يكون تائبا حتى يقبل الله منه توبته. ولا شك أن الحد إنما هو تطهير، فالمرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها حبلى من الزنا وأمر برجمها، قال لقد تابت توبة، أي نعم لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إذا لم يعرف، إذا لم يعترف المذنب بذنبه وقتل حدا، هل يطهره الحد أم لا؟ هذا موكول إلى الله عز وجل. لكن الحد، أي نعم الحد هو من حدود الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان ما تاب فيما بينه وبين الله عز وجل فهذا أمره إلى الله، تعتبر كبيرة من الكبائر التي هي دون الشرك. والكبائر التي دون الشرك ودون الكفر إذا مات عليها صاحبها فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أما الحدود فهي من الواجبات التي تجب على الأمة يقيمها إمام ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يقيمها. يقول أذن لصلاة الفجر وأنا أشرب ماء، هل أخلص الشرب أم أمتنع عنه؟ وهل أقضي ذلك اليوم أم صيامي مقبول إن شاء الله؟ هو العاد يعني المؤذن ربما يتقدم قليل، على كل حال بهذا الاعتبار وبهذه النية إن شاء الله إذا أكملت الشراب، إذا أكملت إذا كان القدح في يدك وأتممته يرجى أن شاء الله صيامك تام ولا عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الحكم على من يفطر في رمضان قبل أذان المغرب بدعوى غروب الشمس. نعم هو الحد هو غروب الشمس ما هو بالأذان، يعني إذا غربت الشمس حتى لو لم يؤذن المغرب يجوز الفطر، أو بل يجب يعني الفطر إذا غربت الشمس. فإذا صدقت الدعوة بأن الشمس غربت فله أن يفطر ولو لم يؤذن. أي نعم ولو لم يؤذن نعم المغرب، لأنه قد يكون مشرف وينظر الشمس فتغرب، خلاص هذا هو الحد. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أين أفطر الصائم. لكن هو متأكد من الغروب في المسجد، متأكد من الغروب بالساعة أو بالدقائق. دعك من المؤذن، ولو كان في المسجد هل هو متأكد من الغروب عنده توقيت؟ إذا كان عنده توقيت متأكد من الغروب نعم ما في شيء. أنا الحاصل أننا نعلق الفطر بالغروب لا بالأذان، بس هذا القصد. هل الروضة مكان إجابة الدعاء؟ الذي ثبت في الروضة قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. والدعاء الحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى وسع الأمر، يستجيب دعوة الداعي أين كان، الله معبود بكل مكان. وإذا أخلص الداعي وصدق ووافق الصواب فحري أن تستجاب دعوته. صحيح في بعض الأماكن أحرى بالإجابة مثل المسجد النبوي، مثل الروضة، مثل المسجد الحرام، مثل عرفة يوم عرفة، في أماكن نعم تكون أحرى أي نعم بالإجابة لمن دعا فيها. وفيه أزمان أيضا تكون أحرى كرمضان، شهر رمضان، ليلة القدر، يوم عرفة أي نعم آخر الليل، نعم مثل ما فيه نعم فيه أزمان وفيه أماكن الله سبحانه وتعالى نعم جعلها أحرى بالإجابة، آخر ساعة من يوم الجمعة. ما حكم المسلسلات الدينية؟ المسلسل الحسن وحسين كذب، هذا يجوز الكذب؟ يحط نفسه الحسن ويحط نفسه الحسين وهو كذب الكذابين، كذب، سماعون للكذب، كالون للسحر.